أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكل إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية كونية محسة مشهودة يخاطب رسوله أولا ويخاطب المؤمنين تبعا بقوله ألم ترى. وترى وظيفة العين، وليس رسول الله ولا المؤمنون به ممن شهدوا أن الله خلق السماوات والأرض، ولكن الحق يقول له ألم ترى. فترى هنا معناها ألم تعلم، لأن الرؤيا وسيلة من وسائل الإدراك والعلم. ولماذا عدل أسلوب القرآن عن قوله ألم تعلم إلى قوله ألم ترى؟ ليدلنا على أن ما يعلمنا الله به من حق أصدق مما تعلمنا به العين. فإذا قال الله ألم ترى أي ألم تعلم علما مؤكدا، لأن عينك ربما تخونك في الرؤيا أو تخدعك بالإبصار، ولكن إذا قال الله لك ألم ترى فاعلم أنه علم موثوق به. لذلك قلنا سابقا إن الله حينما خاطب رسوله بأمر الفيل الذي ولد عامه صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ورسول الله ولد عام الفيل ولم يشهد المعركة، ولم حياته لم تشهد المعركة، وهب أنه كان موجودا فليس له إدراك ليعلم، ولكنه يقول له إذا قلت لك ألم ترى فاعلم أني أريد أن أقول لك ألم تعلم علما مؤكدا أصدق من رؤية عينك، وليس مع العين أي. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض؟ ومؤكدات العلم في القضية الحسية المشهودة أن المخلوق هو المرئي وهو السماوات والأرض، ولكن رؤية خلق الله لها لم تكن موجودة. ولكن الحق يقول لك ذلك لأنه إذا ما نظرت إلى كون استقبلك بسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وأرض وهواء إلى آخره، ولم يدع أحد في الكون أنه أوجدها، فهي لا بد أن تكون موجودة بموجب لم يدعها أحد. فإذا قال الله أنا الذي خلقت فقد ثبتت القضية له، إلى أن يجيء واحد آخر يقول له لا أنا الذي خلقت. خلق السماوات والأرض كما قال الحق الذي خلقها أكبر من خلق الناس، لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، يموت بعض ويولد بعض فالأحداث تنتابع، ولكن السماء والأرض كانت أكبر من خلق الناس لأنها أمر باق دائما إلى أن تقوم الساعة. فمن يوم أن خلق الله الأرض موجودة هذه، ولكن الذين يأتون عليها هم الذين يذهبون. ومن عجيب الخلق الرحمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه لك سخره تسخيرا لا يخرج عن مراده، وما طلبه منك جعل لك فيه اختيار. شيء عجيب، المخلوق لك مقهور مسخر لا يفز عن هذا أبدا. فلم تأنف الشمس أن تفلق، ولم يأنف المطر أن ينزل، ولم تأنف الأرض ولم تضل بخيراتها لتعطيك لها، إذن مسخرة لك لأنها مخلوقة لك. فما خلق لك مسخر مقهور لخدمتك، وما طلب منك تكليفا أنت مخير فيه. أهناك رحمانية أعظم من هذا؟ المخلوق لك مسخر لا يشذ، والمطلوب منك أنت فيه مخير. إن شئت آمنت، وإن شئت والعياذ بالله لم تؤمن، وإن شئت أطعت، وإن شئت أعصيت. ولكن المخلوق لخدمته ليست له هذه المشيئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالرحمانية أولا سبقت لنا قبل خلقنا، أقدمتنا على وجود مهيئ لنا. ومن العجيب أن الخلق الذي وجد لنا استبقاء لحياة واستبقاء لنوع يتركز في أشياء، أشياء لا دخل لنا فيها ولا تتغير أبدا، وهي الأشياء العليا السماوات والأرض والشمس والقمر ثابتة، وأشياء مخلوقة لنا ولكنها تتغير، وأشياء التغيير فيها قسمين، قسم يتغير ويأتي بدله كالنبات يذهب ويبقى حصيد، وبعض اللي يجي نبات تاني ويذهب ويبقى حصيد. كل دي حيوانات بتخدمني برضو تموت ولا ناكلها وتطلع لنا خلق خلق خلق خلق خلق عمل. وخلق يتغير مع ابقاء عناصره وان تغيرت مادته كالجمادات اللي بنشوفها، الجبال والارض وعناصره، وكل يوم نكتشف منها وتعطينا. اذا فالمخلوقات للانسان التي استقبلت الوجود الانساني نوعين، نوع لا دخل للاغيار فيها عليا، ونوع فيها فيه دخل للاغيار مع بقاء مادتها اللي هي الجمادات، ونوع تتغير انواعه واجناسه. كل هذه الاشياء تدلنا على ان الحق سبحانه وتعالى له صفتين، صفة القدرة والقهر يقهر ما يشاء على ما يشاء لا يتغير، وصفة الاختيار يخلقها للإنسان. صفة القدرة التي سخرت بها الأشياء التي لا تشذ عن خدمة الإنسان أثبتت القدرة والسيطرة وأن شيئا لا يخرج عن مراده أبدا. وأما صفة الاختيار في التكليف الإنسان فشاء الله أن يثبت بها المحبوبية له، لأن الذي يطيع الله وهو قادر أن لا يطيع دل على أن محبوب الله هو هذا. يبقى ربنا أثبت بالتسخير القدرة وأثبت بالتكليف لاختيار الحب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وكلمة بالحق وردة في أشياء كتير، ويقول ما خلقنا السماء والأرض لا بالحق، ما خلقنا فوق الأرض وبينهما لاعبين، كل دي اللي يدل على ايه؟ على انها مخلوقة، السماء والأرض على هيئة ثابتة. هيئة ثابتة دي جعلت مدارس الفلسفة تستقبلها استقبالية، استقبال من يريد ان يؤمن ومن يريد ان يكفر، واللي يكفر في شقين، أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليل على إن مفيش إله. الله ليه؟ أما قال لك لأن لو في إله كان يغيرها مرة كده ولا كده، ده ميكانيكا ماشية بينا نهشها. واحد تاني قال لك لا ده الشذوذ في الكون دليل على إن مفيش إله. الله بقى واحد يقول الثبات دليل على ان ما فيش اله، لان لو فيه اله كان يغير المسائل شويه كده، ما تمشيش ميكانيكا كده. والتاني قال لا ده وجود الشذوذ في الافراد وفي الانواع يدل على ان ما فيش اله حكيم، وحاجات بتشذ منه يطلع اعمى يطلع اعور يطلع اعرج يطلع مش عارف. قال له اذا انت تريد التغيير دليل الايمان، والثاني يريد ايه؟ الثبات دليل الايمان. مدرستين وفي عصر واحد بخلاف واجب. الاثنين يقول واحد يقول كده واحد ده دلنا على ايه؟ على ان ما دام القضيتين متعارضتين بقى انت بتكفر بالله لان نظام الكون العالي ماشي ثابت، وبتقول لو كان في اله كان يغيرها شويه كده وبتاع، وانت بتكفر علشان بتشوف شذوذ في الكون، ايه التناقض ده؟ ما تتفقوا على حاجه. ان كنت تريد الثبات دليلا او تريد التغيير دليل، المدرسه الثانيه فعندنا الاثنين. عشان ما فيش واحد منكم يجاوب. ليه؟ قال لك ان نظرت الى الكون الاعلى تجد ثباتا مستقرا لا يتخلف. فيا من تنظر في ثبات الاكوان دليلا لوجود اله خذها، ويا من تريد ثباتا لوجود الاله بان القضيه ما تبقاش عامه ويخلفها اهو بيخلفها. تيجي الواحدة من دول تخلف واحد يطلع أعرج واحد أعمى واحد بفتح واحد بصير واحد طويل واحد قصير واحد، فإن أردت الشذوذ فهو موجود لتدل على طلاقة قدرة فوق الميكانيكا، وإن ترد الثبات تبقى تدل على حكمة الخالق. فيا من تريد هذا تجده، ويا من تريد هذا تجده. والذي يريد أيضا ثم يقول له كذلك آيات الكون تشد ويختل فيها الناموس الكون عشان يثبت صدق معجزة. النار بطبيعتها الإحراق، طبيعتها دي مش ميكانيكا بقى، لا ده إرادة خالقها أن تحرق، بدليل إن لما يعوزها تفضل نار ولا تحرقش ولا كوني بردا وسلاما على الله. فيا من تريد، وما من تريد سيطرة الحق على النواميس العليا هي موجودة في المعجزات، ويا من تريد الشذوذ هي موجودة في الجزئيات. طب ولماذا لم توجد في الكليات؟ أم قال لك لأنها لو وجدت في الكليات العامة لفسدت السماوات والأرض، فخلها تيجي في المسائل اللي تتغير. إنسان يجي واحد يبقى انكسد نوع بعرج أو عور أو الأخر يبقى فيها غيره إيه؟ سليم. لكن الكون الاعلى انتسبت قضية في السماء والارض، يختل الكون ولا ما يختلش؟ اذا انت يا من تريد الثبات لك دليل، ويا من تريد عدم الثبات لك دليل. كل حاجة مخلوقة بالحق، اي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. وليدلنا على ذلك قال انا خلقت السماء والارض وما بينهما بالحق، ما خلقتهمش لعب. ايه الفرق بين الحق واللعب؟ اللعب واحد يعبس في حاجة وزي ما تطلع، انما اللي يخلق بالحق خلقها بايه؟ بموازين دقيقه مضبوطه محكمه. العيل لما يجيب حته الطين كده ويقعد يلعب فيها وتطلع له اي شكل، انما اللي بيخلق حاجه من الطين عايز اخلق دي اخلق دي اخلق دي اخلق دي، بيعملها على نظام ثابت له قضيه تحكمه من الايه؟ من الحكمه والحق. اذا ما دام الكون الاعلى ثابت لان الله خلق السماوات والارض بالحق، فان اردت ثباتا في حركتك الاختيارية فخذ المنهج الذي أنزله الله بالحق. إن أخذت المنهج الذي أنزله الله لحركتك بالحق ثبتت قضاياك كلها كما ثبتت القضايا العليا. ولكنك لأنك تخرج عن منهج الحق باختيارك تجد فساد. فإن أردت عدم فساد فخذ الحق الذي أنزله الله لسلامة حركتك وهو منهج القرآن، لتستقر لك الأمور كما استقرت في الأكوان التي لا تملكها. والدليل على ذلك أن فساد الكون لا يأتي إلا فيما للإنسان دخل في حركته الاختيارية. أما الإنسان اللي ملوش دخل في السماء، ملناش دخل في الشمس ماشية تمام، ملناش دخل في الهواء ماشية تمام، ملناش دخل في الساعة ماشية تمام، ملناش دخل في عرص الأرض ماشية تمام. من الأمور اللي لنا فيها اختيار هي اللي بتفسد. واحد يملك لانه عنده قدره وحركه ومش عارف ايه، واحد ما ايه ما يملكش، وده يظن على ده يبقى فيه فساد. فساد في ايه؟ في عوره فيه في المجتمع، لانه خالف حكما من احكام الحق التي انزلها الله. فاذا رايت فسادا في المجتمع من اي لون من الالوان تبحث ما حكم الله المضيع حتى ينشا هذا الفساد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، قال إيه؟ السماء رفعها ووضع الميزان. وشفت الأمور مستقيمة فيها إزاي؟ خسوف يجي تمام، خسوف يجي تمام، مش عارف شروق تمام، الله الله، كل حاجة موزونة. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. تبقى نعود في ثبات اموركم دلوقتي كده، نعمله زي مين؟ زي الميزان اللي مضبوط دول، واقيموا الوزن بالقسط وايه؟ ولا تخسروا الميزان. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق؟ ما دام خلق السماء والارض بالحق ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد. انتم معوجين يستطيع الحق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته ان يذهب بكم ويأتي ايه؟ بخلق جديد. ولكن ذلك ليس مراد. ليه؟ ام قال لك لان الله كما قلنا يريد ان يثبت بالاختيار الموهوب للانسان من يقبل على الله وقد ملكه الله ان لا يقبل عليه. شوف بقى مين اللي حيجيله كده. وضربنا مثل لذلك ان الانسان يكون عنده اثنين خدم او عبيد زي زمان، واحد مثلا اسمه كذا وواحد اسمه، واحد ايده بسلاسل وواحد تركه حر مختار. فاللي مأيده بسلاسل قال له يا سعيد، سعيد لا يمكن ان يأبى ان يجيء مربوط بالسلسلة، والتاني يقول له يا سعد يجي وهو سايب. فاذا اقبل الاثنين على بعض ايهما يثبت المحبوبية للطالب؟ المطلق. انما المقيد ده يثبت القدرة بس، يثبت قهر القدرة، انما ما يثبتش الايه؟ المحبوبية ولا الاختيار. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ان طلاقة القدرة، ولكن مراده ان يكون ذلك. كن مخلوق لك مسخر ما يخرجش عن خدمتك، ومطلوب منك تكليف يسيبك فيه مختار. فعايز احسن من كده ايه بقى؟ الذي لك مقرورا لخدمتك، واللي مطلوب منك انت حر تعمله ولا ما تعملوش انت حر. في حلاوة احسن من كده؟ في حلاوة احسن من كده. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولذلك هناك يقول ايه مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه امثالكم. وياتي مثلا في قضيه يعوز يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانه العلم للساعه فلا تمترون بها. طيب هو علم للساعة فلم تغفر، وهذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم مثل إذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. في طلاقة القدرة أن تخلق بلا أب، ولو نشاء لجعلنا منكم أنتم ملائكة في الأرض يخلفون. إذن لا يوجد شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدرة مين؟ قدرة الله. وهناك ايه، فلا اقسم ايه، اعوذ بالله مش عارف، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين. معنى وما نحن بمسبوقين يعني ايه؟ يعني اللي نطلبه ما يسبقناش نلحق ونجيبه، ما حدش يسبقنا بقى. نعم. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشيء العزيز هو الممتنع، الله لا يمنع، ما فيش حاجة تمتنع عليه أبدا. لا، لما نقول الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش، ما ذلك على الله إيه بعزيز. وقد بين لنا في جزئيات الحياة إن بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات، ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان، والعبد المختار أيضا اللي هو المكلف بيروح جماعة ويجوا إيه جماعة. مسألة مش وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، برزوا. ما هو البروز؟ البروز أن يظهر شيء كان خفيا، كان مختفي ثم إيه؟ ثم برز. ومنه يستعملون يقول لك فلان رجل بارز. بارز يعني ايه؟ يعني مش تايه في غمار الكون، يعني مرموق قيد الابصار، اي العين ما تفتح الا عليه هو ينشاف. اسمه رجل ايه؟ ويقال امراه برزه. امراه برزه تختلط بالرجال وتتكلم وياهم، مش مستتره يعني، ومش وربنا هيقول لنا برضه على الارض بعدين. شوف الارض الواسعه دي كلها قدامي، وترى الارض ايه؟ بارزه. بقى ربنا بيقول هتشوفوا الارض بارزه؟ طب احنا بنشوف بقعه منها، كل واحد يشوف بقعه. لا، فبصرك اليوم حديد، هتشوف كل الارض بارزه، وتشوف الحشو جاي من هنا ومن هنا، اكن الارض كلها قدها بالنسبه لك، ترى الارض ايه؟ بارزه. اذا ومنه فرس بارز، يعني لما الخلطة تسابق يوم اللي يسبق يبقى اسمه فرس ايه؟ بارز، يعني خد السبق. بارز من ايه؟ يعني وبقى واضح كده، لان لما الخيل تجري للسباق تسير بسنابكها عسيرا، اي ترابا. التراب ده يضبب المرئي، ساعة التراب ما يضبب المرئي يشوف اللي ماشي قدام قوي، مفيش غبار يضبب عليه، واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش. يبقى فرس بارز يعني ايه؟ لم يضببه الغبار، دليل على انه ايه؟ على انه هو الاول ما جاش كبار ايه يضبطه. وبرزوا لله جميعا. طب اهناك اشياء كانت خفية على الله ثم برزت؟ طب ما يخفش عليه شيء. لا، قال لك وبرزوا لله جميعا عند انفسهم، شافوا نفسهم انهم واضحين امام الله، كانوا الاول ايه يستخفون من الناس ولا يستخفون، فاهمين انهم بيتداروا عن ربنا. اللي يعمل عملية مثلا مش عارف مخالفة هيحاول يعمل ايه، يبيت ينكر يدريدي، هو فاهم انه مش هيشوفه، انه مش هي في يوم القيامة يتمتضح مسائلهم. وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم، مفيش حاجة ايه، مفيش حاجة مستخبية. وبرزوا لله جميعا، طب جميعا يعني كلهم كل الخلق او برز كل واحد جميعا؟ ليه؟ ام قال لك لان الخلق مخلوق على لونين، لون مقهور فيه، الانسان مقهور فيه ملوش ارادة، ولون مخير فيه. اللون المخير فيه ده بالنسبة للون اللي مقهور فيه قليل. ليه؟ ام قال لك لان الانسان الذي تعود ان يتمرد على الله فكفر به، او يتمرد على الله فيعصيه، نقول له انت الفت التمرد على الله، اللي يريد منك بتقول لا مش طايع مش مؤمن، خلاص عرفت دي وجريء فيها قوي وتجاهر بالكفر وتحارب من اجله وتعمل لك مظاهرة، اذا انت الفت الخروج عن مرادات الله منك. فان كنت صادقا في ان هذا الخروج ذاتي فيك فتمرد على القهريات التي تنتابك، تمرض قل لا مانيش مارد، هتموت قل لا مانيش ميت، ما دام انت متمرد على اقدار. اذا انت بتتمرد على الفعل التكليف اللي انت مختار فيه، انما في امور اخرى ما بتتمردش فيها. فلو كنت صادق بانك لك ذات مستقله تمرد على كل ايه، ولكنك تتمرد على ما وهب الله لك فيه اختيار، والذي لم يهب الله لك فيه اختيار قهر ماشي طوال. قول مش هاعي، قول مش هفتقر، قول مش هضعف، قول مش هيؤكد للولد، قول مش هفقد مال، انت متمرد. لا، في اشياء ما بتقدرش تتمر عليها، مما يدل على ان ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك. ويبقى تمردك على الفعل المختار اللي انت مختار فيه دي، انت بتتمرد من باطن الذي جعلك مختارا، ولو شاء جعلك لا ايه لا تتمرد ولا اي ايه. طيب اذا انت في قسمين، قسم مسخر لا سلطان لك فيه القهريات كلها، وقسم انت فيه مختار في الامور التكليفيه. هيجي يوم بقى يسلب منك الاختيار، يسلب منك الاختيار، وبعدين واحد يملك رزق واحد، واحد يملك يعين واحد، واحد يملك يرفد واحد، واحد يملك يحسن على واحد، ويملك انه يعمل كثير. يقول له طيب تعالى بقى في يوم القيامه بقى هذه المساله تسلب منك، ولا تقدرش تتمرد ولا اختيار لك ابدا، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. انت يبقى برزت لله بكل تكوينك، برزت لله بكل ايه تكوينك، انك انت مقهور على كل حاجة، واللي انت كنت زمان مختار فيه ما عادش فيك ليه ايه، ما عادش ليك فيه اختيار. اذا وبرزوا لله جميعا، اما ان يكون الجميع اي الناس كلهم متبوعين وتابعين، واما ان يكون جميعا يعني كل فرد برز لله بجميع تكويناته، فلم يعد له اختيار في ايه، فلم يعد له اختيار في شيء. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء، الضعفاء قالوا لمين؟ للذين استكبروا. يبقى فيه نوعين اثنين، نوع مستكبر وهم القادة وهم السادة، هم الذين يلقون أوامرهم والباقي ينفذ، والضعيف ينفذ ملوش رأي ولا أي حاجة. يبقى دول السادة متبوعين والضعفاء تابعين. ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا ومحدش لا بقى سادة ولا بقى حاجة، خلاص انتهت المسألة، تساوت الرؤوس بينها وبعض كلنا. الضعفاء يجد لهم عذر يقولوا ايه هيقولوا زي ما قال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا ايه هات لهم ضعفين من العذاب، عذاب لهم هم وعذاب عشان هم بايه ضللون. طب الله، طب ربنا بيعرض علينا الحكايه اللي هتحصل دي ليه؟ قال لك ايوه عشان ميزان التبعيه في الكون يستقيم. اياك ان تتبع في امر الا من يستطيع ان ياتي لك بخيره، وان جاء لك شر يستطيع يدفعه عنك. اما المسألة تبقى كده كده، واحد ما رئيس يأمر مثلا بظلم فالمرؤوس يروح ايه منفذه، قول له هتنفذ الظلم بتاعه ده الا اذا كان ان جالك مخالفة او جالك قضاء يبقى يقدر يدفعها عنك. تنبه جيدا، فلا تعطي زمام قيادك في حركة حياتك الا عن ايه، الا عن بينة تقول ده ايه هيوديني في ايه. ليه؟ لانه حقيقي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفة للقانون، ده دي مخالفة للقانون ولا بتاع، ما تعملها ويعملها. أهو لو إنه فاطم بقى إلى إنه يجي يوم وبعدين يسألوه عنه وأبوك ما يقدرش يعمل له حاجة لأنه محاسب رخص زيه، يبقى إذا الموقف يشرعه الله لماذا؟ علشان بده يقول ان منهجي بريء الذمه، انا قلت لكم على كل حاجه وقلت لكم على اللي ممكن يحصل، فيجب ان ايه؟ ان تتنبهوا جيدا الى ان لا تلقوا زمام اموركم لمن تتبعونه الا بايه؟ برويه وبحكمه وتشوف ايدلك على خير ام يدلك على شر؟ وان كان حيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء، فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه؟ من أمر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي آلاء؟ الآلاء هي النعم. يقول يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة. طب قول لي مفيش خلق الانسان اعلم مش عارف البارواء مش عارف قول خلق الانسان صلصلك الفخار وخلق الجنه من مريم النار فباي الاء صحيح نعمه، انما اي نعمه في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب ودي نعمه ايه دي؟ وبعدين يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ قال لك لانه حين يعظك في الحياه لامر من الامور يبقى دي نعمه انه رحمك. ما دام وعظك زي ما تقول للولد المهلك يا ولد اوعى احسن ما تعرفش تجاوب وبعدين تسقط وبعدين تبقى هدوء في البيت وهدوء. نصيحتك دي له نعمه، يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياه مغمض بل وضحت له كل ايه. ولذلك دي مساله بياخدوها على الاسلام، يقول لك يا اخي اللي القران اللي بيقول لا اكراه في الدين، وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل في ايه؟ نقتله. يبقى فيه اكراه دي؟ انا اقول لا، ده كله يعرف انه اذا دخل الاسلام وبعدين حب يخرج منه هنقتله، يبقى لا يدخل الا على بصيره. مش هيدخل الا على ايه؟ يبقى بده سهل على الناس الايمان ولا بده صعب على الناس الدخول الايمان؟ ده عايز يصعب على الناس، يقول له كن على بصيره، كن على بينه، اوعى تدخل الاسلام كده لانك انت دخلت الاسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك. يبقى ما يدخلش الا هو ايه بقى؟ الا هو واثق متاكد. يبقى عرض القضيه وبرزوا لله جميعا، فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا. استكبروا على مين؟ استكبروا على الضعفاء لما لهم من قوه وجاه وسياده، او استكبروا على الرسل ايمانا نؤمن لهذه اليمن؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اشمعنى ده اللي جاي؟ يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش يخلفوهم، أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فشمعنا هتتخلوا عنا دلوقتي؟ ما تخلينا برضو أتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاه بتاعكم وتشوفوا لنا حتة عملوا لنا صرفة. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ اما تقريع ايه دي؟ ده تقريع وخزي وفضيحة لمين؟ للتابع وللمتبوع. يبقى للتابع لانه ما عملش على بصيرة وشاف هيدي زمامه لمين، وللمتبوع بانه غشهم وايه وكذب عليهم وخدعهم والى اخره في امر لا يغني عنهم شيئا. انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا الاسلوب القراني، لان اللي بيتكلم رب لازم نشوف ان كل حرف جاي لمعنى. هنا يقول لك ايه؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من هنا ومن هنا. قال لك ايوه، قد تكون من بيانيه، هل انتم مغنون عنا بعد العذاب مش كله من شيء، يعني من العذاب من بيانيه، زي اعطني من الكلى من القمح، من الكلى دي من القمح، يبقى من الكلى يبقى لبعضه، ومن القمح يعني النوع اللي هناخد ايه منه، او ان بده يسهلها عليهم ويقول لهم طب بس مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله، شيلوا ايه بعض العذاب، ومش بعضه، بعض من بعض، بعض من بعض. يبقى اذا كنتم مش قادرين تشوفوها من ايه، بعض من ايه، من بعض. واحد قدامه جنيهات يقول له اديني من الجنيه يعني مثلا، يوم ما يرضاش يوم طب اديني بعض منه، يعني 10 ساغ ولا 5 ساغ من البعض، بعض من بعض. قالوا ردا عليهم، شوف بقى ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به. ما هي مسألة مكشوفة دلوقتي ما فيش فيها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. عايزين يعملوها في مين بقى؟ يلقوا التبع على مين؟ على الله. لو هدانا الله يقولون يا كذابين الله هدى، لأن معنى الهداية إيه؟ أن يدلني على طريق الحق. أدل أو لم يدل؟ دل. يبقى لو هدانا الله لهديناكم، منهم كذابين، لأن الله هدى، لأنه قال في القرآن نفسه أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى هنا إيه؟ الدلالة. لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصدر مشروع يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير. يبقى فيه ايه؟ هديتين، والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى. انما اللي كفر به عين الزاد. ايه مش يبقى تفضل على الهداية ايه؟ هداية الايه؟ الدلالة. لو هدانا الله لهديناكم. طب لكن هم بيقولوا هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني شوفوا لنا صرفة تصرفوا عنا بعض الايه؟ العذاب، وما دام تصرفوا عنا العذاب تودونا الى الايه؟ الى طريق الخير. قال والله لو كان ربنا خد بايدنا للخير كنا خدناك ويانا وبقينا تبع، انما انا كنت تبع لنا في الدنيا وكنا نملك اننا، انما دلوقتي ما فيش. يعني لو هدانا الله الى طريق الخير والى الجنه نهديكم، انما ربنا ما عملش وانا كده. بعد ذلك الانسان اذا وقع في مازق من اقوى منه ولا فجوة فيه للنجاة ماذا يصنع؟ يستقبلها استقبالين اثنين. الاستقبال الاول انه يجزع ويتضرع، الاستقبال الثاني انه يصمد ويصبر. هذا استقبال الاحداث، الاحداث التي لا تقوى على نفعها الواحد يستقبلها استقبالين اثنين، اما ان يتضرع الى موقع الاحداث واما ان يصبر. فهم قالوا احنا سواء جزعنا او صبرنا ما لنا من ايه؟ يعني سواء عليهم صبروا او لم ايه؟ يعني الضراعة والمش عارف ايه؟ مش نفع، والصبر والتجلد كده برضو مش ايه؟ ماهيش نفع. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. المحيص حاصة معناها ايه؟ ما لنا من محيص، المعنى العام ما لنا لا منجى ولا ايه؟ ولا مهرب. يبقى ما لنا من محيص لا منجى ولا ايه؟ طب يبقى المحيص، وما لما المش محيص يعني لا منجى، يبقى المحيص هو ايه؟ حاصة في المكان، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا. ولذلك حتى التعبير العام عندنا يقول لك ده فلان حايص. حايص يعني ايه؟ يروح الحتة دي ما يرتاحش، يروح الحتة دي ما يرتاحش، يروح الحتة دي ما ايه؟ يبقى ما دام بيروح هنا ما يرتاحش، هنا ما يرتاحش، يبقى ما فيش مكان قبله. ولذلك يقال نبت بهم الارض. كل ما يروح حته ما ايه، ولذلك يشرح الحق سبحانه وتعالى هذه القضيه النفسيه اسمها وضع. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بايه، طب تضيق الارض بما رحبت، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، يبقى حايص خلاص كده. ومش بس ضاقت عليهم الارض بما رحبت، قال لك قد تضيق الارض بما رحبت ولكن نفسك تتسع لنفسك، وضاقت عليهم انفسهم. يبقى اذا الارض ضاقت مش عارف يروح هنا ولا هنا، طب نفسك تسعك بقى، نفسك تسعك برضه وضاقت. مش احنا انت تقول ايه انا مش طايق نفسي، مش بيحصل كده لما تيجي حاجه كده، انا مش طايق نفسي، انا كاره نفسي، يا ريت اروح مش عارف اسمها ايه. مش ضاقت الارض بس، ده ضاقت الذات عن حمل الذات. طب اذا ضاقت الذات عن حمل الذات، هم في ذاتين وضاقت عليهم انفسهم، ايه هم ايه؟ طب ما هي نفسه. كأن الانسان له ايه، له صورتين، الصورة التي تزين له الشهوة، ولما تزين له الشهوة وينزلق يرجع الى الصورة اللي ايه، اللي كره الشهوة، تقول نفسه حتى تسع، ونفسه تسع يمكن يجد له عذر، يقول ولدي حتى يجدوها ابدا. برضو وضاقت عليه، ضاقت عليهم الارض وما رحبت، وضاقت عليهم ايه انفسهم. ما لنا من محيص. الله الله الله الله. وقال الشيطان، يا سلام، ارتقاء في الحوار ليه؟ قال لك لان كان فيه الذين استكبروا، إما استكبروا على الأتباع وخلوهم يمشوا وراهم، وإما استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. الحوار بين الضعفاء والذين استكبروا، بقي حوار آخر مع الشيطان. الحوار اللي مع الشيطان اسمه تصعيد للحوارات. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إذا سمعت قضي الأمر يعني انتهينا إلى الوضع النهائي، زي سيدنا يوسف ما قال للايه ودخل معه السجن ايه، وبعدين قال له مش عارف، اما احدهما فاسك ربه ايه، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا، اوعى تناقشوني في الفتوى، هي دي الفتوى وانتهينا، ما تناقشنيش عشان تدحلبني عشان اجيب لك حكم يوافق ما في هواك. زي ما بيحصل يقعد يناقشك في مسألة ويقعد يسألك كل يوم الربا يا شيخ حرام ولا حرام، يا أخي أنت سألت 20 مرة، مما يدل على أن أمر شائك في إيه؟ شائك في نفسه، وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان إيه؟ عشان تعمل له فتوى تفصيل. وفتاوى الدين جاهزة، الإنسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى، مش نضبط عليه الفتوى، لا ما تنفعش. وقال الشيطان لما قضي الأمر وانفضح، إن الله وعدكم وعد الحق. ليه وعدكم وعد؟ لأنه وعد بما يملك، وأنا وعدت بما لا أملك. يبقى وعد كذب ولا لا؟ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي إيه؟ ليه وعد الحق؟ أم قال لك لأن الوعد أن تعد إنسان، تعد إنسان بخير، زمن يأتي بعد يقول له خلي رد بالك، أنت وعدته بأمر من الخير يأتيه مستقبلا، فهل تضمن أن تواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ولا ما تضمنش؟ إن كنت تضمن قال لك ما ضمنش، يبقى أقول إن شاء الله، إن شاء لازم تردها لمين؟ يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده؟ الله. وغيره يعد ولا واثق، يقوم يقول له ربنا احمي نفسك انك تبقى كذاب، ويبقى قول في كل وعد تعد الغير ان شاء الله، يبقى حتى لو ما حصلش تبقى قول ما شاءش. اعمل ايه بقى؟ يبقى بريئت من الكذب ولا لا؟ واضح. ان الله وعدكم وعد الايه؟ وعد الحق، ووعدتكم فاخلفتكم، يعني وعد الباطل، لان الحق ايه والباطل ايه؟ الحق شيء ثابت لا يتغير، والباطل لجلج، ومدام الباطل لجلج يعني انت تحكم به دلوقتي في وقتك، وبعدين الدنيا ما تخليكش تصدقه، وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقال الشيطان لما قضي الامر، وقضاء الامر بان الكل واحد بقى السبب، اللي راح الجنه راح الايه الجنه، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش حي ايه يتغير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجه، ده اخلفت برضو كلام يعني كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مالي، يبقى ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم، يريد ان يبرئ نفسه وانه يجيب لهم هم التهمه. ازاي دوكم قالوا لو هدانا الله لايه لهديناكم، انما ده الشيطان بقى كان صادق في هذه. ليه؟ قال انا وعدتكم فاخلفتكم، ولكن التبع مش علي. ليه مش عليك؟ قال لانني لم يكن لي عليكم سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان ياتي على نوعين، سلطان ياتي سلطان قهري او سلطان اقناعي، يعني واحد له قوه ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني، يتأبه يقوم يرغمه على انه ايه، يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل، ده اسمه سلطان الايه القهر. وفي سلطان الحجه، يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي في ايه اللي تعمل، بس باقتناع منك. يبقى في عندنا حاجتين، سلطان يقهر اي تفعل وانت كاره، وسلطان يقنع تفعل وانت تحب. قال انا بدي اناقشكم، هل كان لي عليكم سلطان قهري اقهركم ولا سلطان اقنعكم؟ لا دي لي ولا دي ايه ولا دي لي. ليه؟ ام قال لك ما تتهموش في ابليس، حطوه اعملوا شماعه كده كل حاجه تحطوه عليه. طيب انا لما غويت وخالفت امر ربنا، ما من هو ابليسي اللي قاعد يقول لي ما تعملش كده؟ ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوس له؟ لو كان وسوس له كنا نقول ابليس يحتاج لابليس وابليس يحتاج لابليس وابليس، المساله ما تنتهيش. يبقى اذا المساله ايه؟ المساله مش ابليس، المساله يحرك نفسك لتفعل، وما دام يحرك نفسك لتفعل، ولذلك هيقول الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، عملت لكم كده خليكم جايين، والى لقاء اخر.